أموال، لكن هذه الأموال مقابل إيش؟ الدعارة، لكن هذا ملك لهم وصل إليهم بطرق شرعية ولا بطرق غير شرعية؟ بطرق غير شرعية يعزرون بأخذه، لا سيما وأن وجودهم بنفس المعصية هذه. متجه نعم، وين من لنا صدقة. طيب وش وجه المقارنة بين مهر البغي؟ هو مال خبيث، مال خبيث، هو مال خبيث، يعني أخبث من كسب الحجام وآكل بكثير، ومع ذلك قال أطعمه ناضحك. وحلوان الكاهن وفسره الإمام بأنه نعم رشوته،